بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. آمين آمين. أسماء الأفعال والأصوات. نعم، أسماء الأفعال والأصوات، وأضاف أسماء الأفعال وعطف على الأفعال الأصوات. أسماء الأفعال والأصوات، معناه أن هناك أسماء تطلق على الأفعال، أي هذه الكلمات التي هي أسماء للأفعال يؤتى بها وهي متضمنة معنى الفعل، ولكنها ليست على شكل ووضع الفعل المعروف، إلا أن يقال له هو لما كان بمعنى الفعل يستعمل في معنى الفعل ذا، لكن وضعه من جهة الشكل ليس كذلك، بل شكله، ولذلك قالوا اسم فعل. وكذلك الصوت، الصوت كما سيأتي هذا تطلق كلمات على الصوت، وهذا في الحقيقة يكون اسم الصوت محاكيا لهذا الصوت، نفس الصوت تجد هذا الاسم على هيئة نفس الصوت، ها؟ فيقال اسم صوت أو أسماء الأصوات وهكذا. فيتكلم ابن مالك على هذين النوعين من الأسماء عند في العربية، هي من جهة الإعراب والبناء والاستعمال وهكذا. فقال رحمه الله: ما ناب عن فعل كشتان وصه واسم فعل وكذا أو وهو مه. قوله ما ناب عن فعل كيش كشتان ما ناب عن فعل، أي الذي، فما هنا موصولة، الذي ناب عن فعل، أي لأنه بمعنى الفعل فيستعمل استعمال الفعل، فهو كشتان. مثل له بمثال، شتان هذا اسم فعل الماضي ومعناه بعد، فهو بمعنى بعد، فيستعمل استعمال بعد في رفعه للفاعل لأنه لازم مثلا، وهكذا. شتان اسم فعل ماضي، وكذلك ايش هيهات، صح ايش كشتان وصح، وصح هيهات اسم فعل ماضي، وصح اسم فعل امر بمعنى اسكت. وهنا على كل حال هذه مسألة أخرى، لما كانت هذه الأسماء للأفعال بمعنى الأفعال، إلا أنها ما وافقت الأفعال أو ما طابقت الأفعال في وضعها الشكلي الصرفي، ولذلك تستعمل هذه الأسماء الأصوات على هيئة واحدة في شكلها لا تتغير، بخلاف الأفعال فقد تتغير. مثلا تقول مثلا بعد، تقول بعدت الدار مثلا، لكن لو جيت باسم الفعل هيهات تقول ايش هيهات هيهات الدار، ما تقول هيهاتت، لأنه اختلف عن الفعل. وسبق لكم لعله لغيركم أيضا قول غيلان ذي الرمة، ذلك الشاعر البدوي الجزر: هيهات خرقاء إلا أن يقربها ذو العرش والشعشعانات العياهيم، أي بعدت راحت، لكن هو مسلم يقول إلا أن يقربها ذو العرش، لكن مع التسبب وهو الشعشعانات العياهيم، الجمال الطوال على وجه الأرض، ها يركبها ويروح إليها. وصح كذلك بمعنى أسكت، تقول صح للمفرد للشخص المفرد، وتقول لجماعة صح. ها ما تقول صحو ولا إيش أو إصحو ما أشبه ذلك، لا. هذا الفرق بين اسم الفعل وبين الفعل، وذلك لبناء، قد يقال لبناء الفعل اسم الفعل بناء غير بناء الفعل على التحقيق. رأيت. إذن فما ناب عن فعله كهيهات أو كشتان وصح هو اسمه، هو اسم فعل، هو اسم فعل. وكذا أو وهو فذكر نوعين، شتان اسم فعل ماض، وإيش وصح اسم فعل أمر. ثم قال وكذا أو وه، وكذا أو وه، أو وه هذا معناه أتوجع، فهذا اسم فعل مضارع. ها فائدة. وما أترك إن كف عن هذا الشيء، ما ما هي اللعب مثلا، إذن فهذا اسم فعل أمر. فذكر أسماء الأفعال الثلاثة، اسم الفعل الماضي واسم الفعل المضارع واسم الفعل الأمر. نعم. قال رحمه الله وما بمعنى فعلك آمين هو، أيوة. وما ثم جاء في هذه مسألة أخرى، وما بمعنى، وما بمعنى فعلك افعل كثر، وما بمعنى فعلك آمين كثر، أي والذي بمعنى فعل من أسماء الأفعال أي اسم فعل الأمر ها كثر كثير، أي أكثر أكثر عددا أو كذا في الاستعمال، عددا ثم في الاستعمال عددا على كل حال، من اسمي الفعل الماضي واسم الفعل المضارع. اسم فعل الأمر أكثر من القسيمين الآخرين. نعم. قال وما بمعنى فعلك آمين كثر، كآمين مثال، آمين بمعنى استجب، آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها ألفين آمين، بمعنى استجب. رأيت. فاستجب فآمين معناه استجب. نعم. وغيره كوي، وغيره كوي، غيره أي غير اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر هو الذي هو الكثير، وغيره أي غير اسم فعل الأمر من اسم الفعل الماضي والمضارع، هما غير في اسم فعل الأمر. وغيره كإيش؟ وغيره كوي، كوي وي بمعنى أتعجب، اسم فعل مضارع. ها وهيهات، وهيهات هذا اسم فعل ماضي. رأيت. فاسم الفعل الماضي واسم الفعل المضارع كثير، فاسم الفعل المضارع كوي بمعنى أتعجب، ومنه قوله تعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون، وي كأنه لا يفلح الكافرون، فوي هنا بمعنى أعجب. وقوله كأنه، الكاف هنا بمعنى اللام للتعليل، السياق يدل على هذا المعنى للتعليل، وي كأنه لا يفلح الكافرون معناه أتعجب لعدم فلاح الكافرين. إذن فما بعد اللام أيضا وهو ما، وهو إيش؟ وهو أن، لأنه قال وي كأنه، جاء بإيش؟ بالكافي للتعليل، وبعده أن، أن هذه مصدرية للمفتوحة، إذا فتحت أن تكون مصدرية لأنها تسد مسد المصدر، والتقدير هنا أتعجب لعدم فلاح الكافرين، فدل ذلك على أن مصدرية. رأيت. وهذه الكاف هنا كاف لإيش؟ للتعليل كما قلنا آنفا، وقد يؤتى بكاف للخطاب لا للتعليل بعد وي، ها بعد وي وهذا للتعجب لبيان التعجب كما في قول عنترة ولقد شفى نفسي وأبرأ السق مها قيل الفوارس ويك عنتر أو عنترة أقدمي وهذا بمعلقة المشهورة ويك ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس لأنه شجاع إذا كان الناس يقولوا تعال تعال هذا يفرح بهذا ليس بجبان ليس بخواف هو يفرح عند النداء إذا نودي ويك قيل الفوارس الفوارس ومعنى قيل من القيل هنا بمعنى قول قولهم ينادونني هذا يبرئ سقمي ها يذهب عنه السقم لأنه انشط ويك هذا الشاهد ويك فاتصلت كاف الخطاب بوي ومعناه كل شجاع أعجب بشجاعتك يا عنترة هو كان شجاعا فعلا كل شجاع أعجب بشجاعتك يا عنترة فيكون معناه هكذا نعم وعلى ممر ما نفعلك آمين كثر وغيره كوي وهيهات نزر وهيهات نزر معنى النزر من أقل قال والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك معه والفعل من أسمائه إليك وهكذا دونك مع عليك والفعل من أسمائه هو لما ذكر أسماء الأفعال المنقولة أو الأسماء الأفعال الأصلية التي لم يحصل فيها النقل يقال هكذا شرع يذكر أسماء الأفعال التي نقلت من أشياء أخرى إلى الإسمية الفعلية فقال والفعل أي اسم الفعل من والفعل من أسمائه إليك أي قد ينقل الجار المجرور إلى كون اسم فعل أمر مثلا تقول إليك عني أي تنحى وهكذا دونك مع إليك وهكذا دونك الظرف إذن فيكون الظرف منقولا من الظرفية إلى الإسمية إلى كون اسم فعل فعل أمر دونك تقول دونك زيدا أي خذه وكذلك إليك وهكذا دونك مع إليك كما تقدم إليك عني وقد يقال مكانك أو مكانك رأيت تقول مكانك تحمدي أو تستريحي أي أثبت معنى مكانك أثبت وتقول أمامك أي تقدم أمامك تقدم وراءك تأخر هذه أسماء أفعال نقلت من الظروف إلى الإسمية للفعل نعم قال والفعل من أسمائه عليك عليك والفعل من أسمائه عليك إذا قلت عليك بمعنى إلزم تقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل عليكم أنفسكم أي إلزموها إلزموا أنفسكم على الطاعة مثلا ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني تمسكوا ولا تقول هؤلاء ضلوا فنترك ما نحن عليه من الهداية لا عليكم أي كذا رويدا بلها ناصبين أي أن رويدا وبلها يأتيان اسمي فعل فينصبان فرويدا رويدا أما رويدا فمثلا يأتيان الناصبين تقول مثلا رويدا زيدا مثلا وبلها زيدا مثلا على أنهما نصبا المفعول به وكلاهما اسم فعل أمر بهذا الوضع كذا بل رويدا زيدا وبلها زيدا أما رويدا فهذا في الأصل مصدر أروده يرويده إروادا أي أمهله. الإرواد هو الأصل، فجاءوا إلى إرواد، هكذا يقول النحاة والصرفيون، وصغروه تصغير ترخيم. وتصغير الترخيم هو أن تحذف الزوائد من هذا المصغر المرخم ويوقع التصغير على أصول الكلمة، هذا هو تصغير الترخيم. رأيت؟ ولا ما تقدم أو سيأتي ما فهذا سيأتي، كما تقول مثلا في أزهر زهير، زهير منادى أو ليس منادى، مصغر مرخم. رأيت؟ إذن ففعل هذا بإرواد، فحذف الهمزة والألف إرواد، ثم صغروا الباقي فقالوا رويد. فإذا لما صار رويد استعملوا رويد استعمال فعله المحذوف فيكون مصدرا وليس اسم فعل الأول، اسم فعل الأمر بعد، فيكون مصدرا فينصبون به فيضيفونه تارة وينصبون به تارة أخرى فيقولون رويد زيد، على أن رويد مفعول مطلق ها لفعل محذوف رأيت، لكن مع الإضافة. وقد ينونونه فيقولون رويدا زيدا، على أنه مفعول مطلق لفعله الذي ناب عنه المحذوف رأيت. ثم ينقلونه أي رويد هذا وهو محل الشاهد، ينقلونه ويجعلونه اسم فعل أمر فيقولون رويد زيدا، رويد زيدا، على أن رويد هنا اسم فعل أمر رأيت، فيصير اسم فعل أمر. ولعل من هذا قول بعضهم لعل بعض الهذليين يقول رويد عليا جد ما ثدي أمهم إلينا ولكن بغضهم متماين، أو ولكن بعضهم متباين، على الاختلاف في الروايتين. ها رويد عليا، هذا الشاعر هذلي يقول لعله المعطل، المعطل الهذلي يقول هكذا، يقول يخاطب جماعة يقول لهم رويد عليا، وعلي هذا اسم قبيلة، وعلي هذا يطلق على عدة قبائل، لكن أشهر القبائل التي يطلق عليه علي هي علي بن مسعود بن مازن، علي بن مسعود بن مازن. فهذا الهذلي يقول رويد عليا جد ما ثدي أمهم، جد بمعنى قطع، وما هنا صلة، أي جد ثدي أمهم إلينا ولكن بغضهم متباين، أو بغضهم متماين، أو بعضهم متباين. يقول هؤلاء بيننا وبينهم قرابة خؤولة، وبذلك انقطعوا إلينا جد ما ثدي أمهم إلينا، إلا أن بعضهم فيهم حبهم لنا ليس بذاك، ليس بصاف، عندهم مين ها وملق في محبتهم لنا، بيننا خؤولة، قرابة الخؤولة، لكنهم ما يحبوننا كما ينبغي. فهو يريد أن يقول هذا فقط، لكن التركيب هكذا رويد عليا، أي ترك كأنه قال اترك عليا، لكن رويد هنا اسم فعل مبني، اسم فعل أمر هنا مبني. وأما وأما بلها فهذا مصدر في الأصل، مصدر لفعل مهمل مرادف لدع واترك، لفعل مهمل مرادف لفعل مهمل لفعل لفعل لدع واترك. فاستعملته العرب هذا بل هذا استعملته مصدرا لكن مضافا فقط، فقالوا بلها زيد أي ترك زيد، على أن ترك هذا مصدر مفعول مطلق حذف فعله أي الفعل الذي ناب عنه حذف، فليس اسم فعل أمر هنا الآن. ثم قالوا ثم أطلقوه على فعل، أطلقوه اسم فعل، ثم أطلقوا اسم فعل فقالوا رويدا أو بلها زيدا، بلها زيدا رأيت، كما حصل النظير في رويد رأيت، هذا هو بلح. ولعل من هذا قول الصحابي الجليل هذا الصحابي مالك بن شو اسمه، هذا مشهور هذا من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك، كعب بن مالك يقول في غزوة الأحزاب قال قصيدة منها قوله تذر الجماجمة ضاحيا هاماتها بل هل أكف كأنها لم تخلق، بل هل أكف تذر الجماجمة أي السيوف، الضمير في تذر أي تترك. ها هذا محل شجاعة صحية جيدة لأنه في سبيل الله ليس في الباطل. تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، وقد ضحى هاماتها انفصل عنها هاماتها. ها والجماجم جمع بلها الأكفة، الشاهد بلها الأكفة أي بلها هنا اسم فعل أمر، ولذلك نصب الأكف جمع كف. والجماجم جمع جمجمة، والجمجمة في لغة العرب هو العظم المشتمل على الدماغ، العظم المشتمل على الدماغ يقال له جمجمة. وقد تطلق لفظة الجمجمة، هذه مسألة أخرى عربية، قد تطلق على الإنسان فيقال خذ من كل جمجمة درهما، أي من كل رأس درهم. هذا معنى الجمجمة. والشاهد بل هل أكفة كأنها لم تخلق. نعم. قال تذا رويد بلها ناصبين ويعملان خفض مصدرين، هذا تقدم يعملان خفض مصدرين، شوف مصدرين مفعولين مطلقين. ها على هذا انتهى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين آمين وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين في باب أسماء الأفعال والأصوات. وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل. قوله وما لما تنوب عنه، وما لما تنوب عنه من عمل لها، هذه قاعدة، أي والذي لما نابت أسماء الأفعال عنه من الأفعال من عمل، يثبت ذلك العمل لأسماء الأفعال أيضا. فاسم الفعل يكون بمعنى فعل، الفعل الذي هو بمعناه يأخذ حكم هذا الفعل من جهة العمل، من جهة العمل، فقد يكون الفعل الذي ناب عنه اسم الفعل يرفع الفاعل فقط، يرفع الفاعل ظاهرا أو مضمرا، لكن يكون ضميرا مستترا، رأيت؟ وقد يكون اسم الفعل هذا يرفع فاعلا مستترا وجوبا، كما لو كان اسم فعل مضارع، رأيت؟ وقد يكون هذا الفعل الذي ناب عنه اسم الفعل متعديا ينصب المفعول به، وقد يكون اسم الفاعل هذا اسم الفعل هذا، أو قد يكون الفعل الذي ناب عنه اسم الفعل يتعدى بواسطة الحرف الجار. إذن فيتعدى اسم الفعل هذا أيضا بواسطة الحرف الجار، وهلم جرا. فمثلا هيهات يعمل، هيهات ناب عن الفعل بعد، وبعد يرفع الفاعل فقط لأنه لازم، فتقول بعدت الدار هيهات الدار مثلا. وقد يكون اسم الفعل الفعل هذا الذي نبع عن اسم الفعل يرفع الفاعل المستتر أي الضمير، كأن تقول صح، ها مثلا صح أي أسكت، الضمير الفاعل مستتر وجوبا، لأن أسكت يكون الضمير فيه يكون الفاعل فيه ضمير مستتر وجوبا. وكذلك لو قلت دراكي زيدا، فدراك اسم فعل ناب عن فعل ينصب المفعول به بنفسه، كما تقول أدرك زيدا فزيد المفعول به، فدراك زيدا فزيد المفعول به لدراك أيضا، وهكذا. وكذلك لو تعدى هذا اسم الفعل الفعل هذا الذي ناب عنه اسم الفعل بواسطة الحرف الجار، فكذلك اسم الفعل هذا، كما استعملوا حي هل بمعنى عجل، حي هل عجل، تقول حي عجل بكذا مثلا، تقول عجل بهذا الأمر الفلاني. إذن فإذا جئت بحي هل بمعنى عجل فإنك تعدي حي هل بواسطة الحرف الجار الذي هو الباء، كما روي في أثر عن ابن مسعود رضي الله الصحابي الجليل في وصف عمر، فإذا أو إذا ذكر الصالحون فحي هلم بعمر، أي إذا ذكر الصالحون فعجل بذكر عمر. هذه مقدمته، هو بعد أبي بكر، رأيت؟ في الفضل في هذه الأمة. إذن فهذا فعدينا حي هل بواسطة حرف الجار لأنه اسم فعل أمر بمعنى عجل، وعجل يتعدى بواسطة حرف الجار، فحي هل يتعدى كذلك بواسطة حرف الجار الذي هو الباء. هذا هو المراد من هذا البيت، من هذا البيت. نعم. قال وما لما تنوب عنه من عمل لها، وأخر ما لذي فيه العمل، وقوله وأخر ما لذي فيه العمل أي وأخر ما أي الذي لذي لهذه الأسماء في الذي فيه العمل، هذه أسماء الأفعال التي وقع عليها العمل، وقع عليها العمل، أو إذا وقع العمل من أسماء الأفعال على مفعول أو على معمول مطلقا، فهذا المعمول لاسم الفعل يؤخر عن اسم الفعل العامل، أي لا يتقدم معمول اسم الفعل على اسمه، على اسم الفعل. رأيت؟ مثلا تقول دراك زيدا، فالعمل وقع على زيد من دراكي، ودراكي اسم فعل، فتؤخر زيدا وجوبا عن دراكي، ولا يجوز البتة أن تقول زيدا دراكي وأنت تقصد دراكي زيدا، خلافا للكسائي. لكن الصحيح أو الكثير أو المعروف في كلام العرب أنه ورد هكذا، ما يقدم معمول اسم الفعل على اسم الفعل، لا ما يقدم عليه، وذلك لضعف اسم الفعل في العمل عن الفعل الذي ناب عنه، ولأجل هذا الضعف لا يتصرف في معمول اسم الفعل بتقدمه على اسم الفعل لأجل هذا الضعف. لكن لما كان الفعل قويا وهو الأصل في العمل جاز أن يتقدم معموله عليه. تقول زيدا أدرك وأدرك زيدا، ها كلاهما صحيح ووارد في كلام العرب، ورد كذلك في كلام العرب أيضا. أما بالنسبة لاسم الفعل فلا يقدم معموله عليه، هذا معنى قوله وما لذي فيه العمل، وأخر ما لذي فيه العمل. نعم. قال رحمه الله: واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين. نعم. واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين. واحكم بتنكير الذي ينون، أي اسم الفعل قد ينون، فإذا نون فمعناه التنكير، فيدل التنوين على التنكير في اسم الفعل إذا نون. وهذا التنوين في الحقيقة إنما هو في بعضها، في بعض أسماء الأفعال وليس في جميع أسماء الأفعال، لكن ورد بعضها منونا للدلالة على تنكيرها، على تنكير هذا البعض، رأيته صح صح هذا نون فقيل صح فيدل على التنكير، صح اسكت مثلا، فإذا قلت صح بسكون فهذا أمر بالسكوت عن أمر عن شيء معين، وإذا قلت صح أي عن أي شيء اسكت ما تتكلم بأي شيء أو هكذا، فهذا معنى التنكير والتعريف. وتعريف سواه، تعريف سواه سوى المنون بين، فما لم ينون فهو نكرة. نعم. ينون هو المعرفة. ما لم ينون هو المعرفة، ما نون فهو نكرة، ما لم ينون وهو هذه المعرفة. نعم. قال رحمه الله كالصح مثلا، لم ينون فهو معرفة. نعم. قال رحمه الله: وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل. وما أي والذي به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل. ما أي الذي خوطب به وما به خوطب ما لا يعقل يجعل صوتا. فقوله يجعل صوتا هذه جملة خبرية لما الموصولة التي وقع أو الذي وقع في أول البيت وهو مبتدأ. وما به خوطب ما لا يعقل، خوطب أي والاسم الذي خوطب به ما أي الذي لا يعقل من الحيوانات هذا النوع من أسماء الأصوات، هذا يجعل صوتا فيكون لما لا يعقل أي للجماد، لما لا يعقل للجماد. وهذا الجماد أو الذي لا يعقل قد تكون مخاطبته أو تكون مخاطبته بصوت، تأتي بصوت تخاطب بهذا الصوت ما لا يعقل، ها كحيوان تخاطب حيوانا به لأنه لا يعقل، أو تحكي أو كان حكاية لصوت جماد، تحكي صوتا لبعض الجمادات وكذا تحكي صوته. هذا الأمران في اسم الصوت لما لا يعقل، إما أن يكون خطابا للحيوان الذي لا يعقل كما يحكون صوت الغراب بغاق غاق غاق غاق. هذا حكاية صوت الغراب الغراب. وكما حكوا صوت طيران الذباب بخازباز خازباز. حكاية صوت الذباب ها. أو يكون خطاب ما لا يعقل حكاية للصوت جماد لصوت جماد كما قالوا في وقع صوت السيف ضرب السيف ضربت بالسيف الصوت الذي تسمع منه عند الضرب به يقال له قب ها يقال له قب. وهذا كثير رأيت يقال له قب. وكذلك لو حكيت صوت غلق الباب وفتحه كما قال بعضهم لصاحبه يذكر له هذا فيقول وتفتحه طورا وطورا تجيفه فتسمع في الحالين منه جلم بلق جلم بلق. هذا اسمه صوت يعني صوت الفتح والغلق تسمع هذا الصوت فيقال اسم صوت. وكذلك من أصوات الحيوانات حكاية صوت الحيوان عدس كما في قول القائل عدس هذا للزجر البغل عدس ما لعباد عليك إمارة أو الناقة زجر الناقة هذه ناقة عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين الطليق. فعدس اسم صوت ها حكاية الصوت. وكذلك هي كثيرة ومنها كذلك هلا هلا هذا لزجر الخيل لزجر الخيل. وقد يستعمل هذا الصوت وهو هلا ليستحث الإنسان به تنزيلا له وهو عاقل منزلة غيره وهو غير العاقل. قد يؤتى به لكن أصله للخيل كما في قول بعضهم ألا حييا ليلى وقولا لها وقولا هلا وقولا هلا ألا حييا ليلى وقولا لها هلا ألا حييا ليلى وقولا لها هلا. وأي جواد لا يقال له هلا وأي جواد لا يقال له هلا. فهو استعمل هلا وهو لزجر لزجر الخيل استعمله هنا في الإنسان تنزيل الإنسان منزلة غير الإنسان يرحمك الله. هذا أسماء الأصوات وهي كثيرة جدا عند العرب ها كثيرة جدا لو خالطتهم في حال فصاحتهم لسمعت الكثير منها هم في البادية. أما الآن ذهب كل هذا أصوات السيارات والمكيفات راحت بكل شيء. صعب حكاية صعب جدا لو حكينا يقول ليش من أين أنت هذا. الله أكبر هذه المتغيرات في الحياة رأيت. هذا هو اسم الصوت. نعم قال رحمه الله وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل أيوة يجعل صوتا. نعم كذا الذي أجدى حكاية كذا الذي أجدى حكاية أي كذا الصوت الذي أجدى أي أفاد حكاية للحيوانات أو الجمادات كما تقدم بيانه كقب قب صوت ل أو حكاية لضرب السيف لصوت السيف عند الوقع على المضروب عندما يوقع السيف المضروب هذا الصوت يقال له قب. الآن عندهم النساء بعض النساء ما أدري يلبسن حذاء كذا طويلة الإش المؤخرة تمشي كذا كك كك كك ما أدري ما أدري شفت هذا من أسماء الأصوات رأيت أي صوت هي كثيرة جدا عند العرب حا حا يقولن حا حا لما أدري للمعز ها أو جي جي جي جي ينادي الإبل ها جي جي فهذه في البوادي قديما يعرفها العرب نعم كذا الذي كذا الذي أجدى حكاية كقب والزم بين النوعين فهو قد وجب صحيح والزم بين النوعين فهو قد وجب يقصد أي أن بناء النوعين ها واجب كاسم الفعل مبني على الصحيح يعني اسم الصوت كذلك مبني ها مبني وقوله النوعين ما المراد بالنوعين المراد بهما نوعا أسماء الأصوات إما أن يكون لمخاطبة ما لا يعقل ها أو لحكاية صوت الجمادات وما شبه ذلك وقد يحكى صوت أو يخاطب الصغار من الآدميين باسم صوت يخاطب باسم صوت كأن تخاطب ولدا صغير لا يبلغ لم يبلغ لا يفهم فتقول له لذا أراد أن يفعل شيئا تريد أن تزجره عنه وتركه فتقول كخي كخي أو كخ بكسر الكاف وتشديد الخاء كخ ها شدد أو كخي بمعنى أترك كما ورد في الحديث فهذا يقول لي إيش لصغار الآدميين مثلا فاسم الصوت سواء كان مخاطبة للحيوانات لما لا يعقل أو كان حكاية لصوت حكاية لصوت لصوت حيوان أو لجماد صوت جماد فهذان النوعان مبنيان الظاهر أن ابن مالك يريد بالنوعين هذين النوعين نعم